بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. وفي رواية: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. وفي رواية: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. وفي رواية: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الحديث كلها في الصحيحين أو في أحدهما، ففي هذه الحديث مشروعية الاستعادة من هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث، وهو دعاء عظيم من جوامع الكلم، يشرع للمسلم أن يدعو بهذه الدعوات في الصلاة وفي خارجها. والبخل الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو منع الواجب، فإذا كان الإنسان عليه واجب يمنع الواجب، هذا يسمى بخيل، يمنع الواجب من الزكاة، يمنع زكاة ماله، أو يمنع النفقة الواجبة عليه على الأهل أو على الأولاد أو على الأقارب، أو يمنع حق الضيف الواجب، هذا يسمى بخل. هذا البخيل هو الذي يمنع الواجب. استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قال: أيكون بخيلا؟ قال: لا. فدل على أن البخل نقص في الإيمان وضعف، يكون فالبخيل ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان. والكسل هو التكاسل عن الخيرات مع القدرة عليها. والعجز هو ترك الشيء لعجزه عنه. الفرق بين الكسل والعجز: العجز ترك الشيء لعجزه عنه، لعدم القدرة عليه، وأما الكسل فهو قادر عليه لكنه يتركه كسلا. فالكسل ترك الشيء مع القدرة عليه، والعجز ترك الشيء مع عدم القدرة عليه، ففرق بينهما. ولهذا يذم الكسل لأنه قادر عليه، هو قادر على فعل الخير، قادر على الخير، ولكنه يتركه تكاسلا. أما العجز فهو ترك الشيء مع القدرة عليه، مع عدم القدرة عليه. وأرض العمر هو أسوأه. استعاذ من أرض العمر أسوأه، هو الخرف وذهاب العقل في آخر العمر، لأن الإنسان في هذه الحالة ينقطع عمله، ما له ثواب ولا على عقاب، وأيضا يكون كلا على غيره، متعبا لنفسه ومتعبا لغيره. هذا أرض العمر. أرض العمر هو أسوأه، وهو الخرف وذهاب العقل في آخر العمر، بخلاف الصغير. الصغير وإن لم يكن معه عقل لكن عقله في نمو ولا يؤذي وهو مرغوب. أما الشيخ الكبير إذا وصل وقت الخرف صار كلا على غيره، ولا يرجى له في المستقبل أنه يزول عن هذا الخرف. فلهذا استعاذ بالنبي صلى الله عليه وسلم من أسوأ العمر، من أرض العمر وهو أسوأ العمر. في الحديث الآخر النبي نهى أن سأل ربه ألا يرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك أن يرد إلى أرض العمر، هو الخرف وهو أسوأ العمر. وفتنة المحيا، الفتن التي تكون في الحياة، فتنة الشبهات، فتنة الشهوات، فتنة الحروب، وفتنة الممات هي التي تكون عند الموت، حيث يفتن الإنسان عندنا ويأتي الشيطان ويفتنه فيتكلم بكلام باطل أو يمتنع من الشهادة، هذه فتنة، فتنة الموت. حين يفتن الإنسان عند الموت قد يأتي الشيطان فيفتنه فيتكلم بكلام باطل أو يمتنع من فتنة بسبب فتنة من النطق بالشهادة، فلا يكون آخر كلامه لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. والجبن هو عدم الإقدام على عمل الخير مع القدرة عليه، خوفا من أن يصيبه شيء. الجبن مثل الكسل، الكسل يترك الشيء وهو قادر عليه كسلا. والجبن أيضا لا يقدم على عمل الخير مع أنه قادر عليه خوفا من أن يصيبه شيء، خوف هذا خوف متوهم. نعم. نعم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثهن ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وفي لفظ: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة. أخرجه البخاري. نعم. هذه الدعوات الخمس من جوامع الكلم، هذه الدعوات الخمس وهي من جوامع الكلم، وهي من الأدعية النبوية المشروعة لكل مسلم من يدعو بها في كل وقت. فالجبن هو التأخر عن العمل خوفا ومهابة، التأخر عن العمل خوفا ومهابة، يعني خوف غير متحقق متوحد، هذا يسمى جبن. يتأخر عن العمل عن الخير خوف خشية أن يصيبه شيء. والبخل عدم أداء الحقوق الواجبة في المال كالزكاة والنفقات على الأهل والأولاد وعلى البهائم والضيف. وأرض العمر هو الهرم كما سبق، ذلك لأن الإنسان إذا بلغ الهرم وأرض العمر يكون كلا على أهله ويؤذي من عنده ويشق عليهم ويشق على نفسه أيضا، فاستعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وفتنة الدنيا تشمل فتنة الحروب وفتنة الأموال وفتنة الشبهات وفتنة الشهوات أيضا، فتنة الشهوات، وأعظمها فتنة الدجال نسأل الله السلامة والعافية. ورجل يخرج في آخر الزمان يدعي الصلاح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية والعياذ بالله، ويعطيه الله خوارق عظيمة من أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويأتي الخربة فتتبعه صعوب تتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل، ويسلط على رجل فيقطعه نصفين فيقول: قم، فيستوي قائما فيقول: تعرفني؟ قال: نعم، أنت الدجال الذي أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: هذا الرجل أعظم من الشهادة عند رب العالمين. نعم، نسأل الله السلامة والعافية من الفتن. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. متفق عليه. هذا الحديث اشتمل على هذه الدعوات العظيمة التي ينبغي المسلم أن يدعو بها في الصلاة وفي خارجها لما فيها من النفع العظيم والفائدة العظيمة. فالكسل كما سبق هو التأخر عن العمل مع القدرة عليه، ركون إلى الراحة والدعة. كسل، كسلان عنده قدرة لكن يميل إلى الراحة والسكون والدعة وعدم العمل. والهرم كما سبق عرض العمر، والمأثم يعني ما يوجب له الإثم، ما يوجب له الإثم. والمغرم هي الغرامة، والغرامة هي الديون التي يغرم بها الإنسان ويطالب بها. وفتنة القبر يعني سؤال الملكين منكر، حيث يسألانهم عن ربه وعن دينه وعن نبيه، قل من ربك وما دينك وهما الفتانان. وفتنة النار قيل سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ كما قال الله تعالى: أن الخزنة يسألونه كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فتنة الناقية سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ يسألونهم يوبخونهم ألم يأتكم نذير. وقيل الأعمال التي تسبب دخول النار. وشر فتنة الغنى ما يكون بسبب الغنى من العشر والبطر والبغي، وكذلك كسبه من حرام وإنفاقه في غير ما شرع الله. وشر فتنة الفقر ما يكون بسبب فقر من الجزع والسخط وعدم الصبر، وما يحمل عليه الفقر من ارتكاب المحرمات كأن يعد ويخلف بسبب الفقر، يعد فقير ومديون كل ما جاء صاحب الدين قال غدا أعطيك، يتخلص منه ويكذب بسبب الفقر. وقوله اللهم اغسل عني خطاياي، غسل الخطايا مغفرتها. وقوله بماء الثلج والبرد يعني بعد الماء، وهذا زيادة في التنقية، زيادة التنقية تغسلها بالماء ثم بالثلج والبرد زيادة في التنقية والنظافة. قوله ونقي قلبي من الخطايا كما نقت الثوب الأبيض من الدنس، تنقية القلب من الخطايا غفرانها وسترها والوقاية منها. قوله بعد بيني وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، المراد السلامة منها بالبعد. فإذا بعد هذه المسافة بين المشرق والمغرب فإنه يسلم منها. نعم. الحديث السابق أحسن الله إليك فيه كان سعد يعلم بني هؤلاء الكلمات. نعم، كما يعلم هذه يعني لأهميتها، كان سعد يعلم بنيه يعني هذه الكلمات يعني من شدة عنايته بها وأهميتها، يعلمه كما يعلمه القرآن. نعم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أخرجه مسلم. نعم، هذه من الدعوات العظيمة في هذا الحديث. اللهم آت نفسي تقواه يعني أعطي نفسي من العمل الصالح ما تكون به تقية. اللهم أعطي نفسي تقواها يعني أعطي نفسي من العمل الصالح ما تكون به تقية، وزكها يعني طهرها من أدران المعاصي، ووفقها للتوبة النصوح التي هي طهارة من الذنوب، توبة طهارة من الذنوب. أنت وليها ومولاها، هذا توسل إلى الله فالله تعالى هو ولي المؤمنين كما قال سبحانه الله ولي الذين آمنوا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع هو العلم الذي لا يعمل به صاحبه. العلم الذي لا ينفع هو العلم الذي لا يعمل به صاحبه أو العلم الذي يضره كعلم السحر. استعاذ بالله من العلم الذي لا ينفع، العلم الذي إما العلم الشرعي الذي لا يعمل به صاحبه أو العلم الذي يضره كعلم السحر وما وغيره من العلوم الضارة. ومن قلب لا يخشع أي القلب الذي لا يخضع لله ولا يستكين. ومن نفس لا تشبع الاستعاذة من الحرص والطمع والشره وتعلق النفس بالآمال البعيدة. هذا النفس التي لا تشبع يعني استعاذة من الحرص والطمع والشره وتعلق النفس بالآمال البعيدة. ومن دعوة الله يستجاب لها الظاهر العموم سؤال الله أن يستجيب دعاء هذا وسائر أدعيته. سؤال الله أن يستجيب دعاء هذا الدعاء وغيره. نعم. أحسن الله إليك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متبق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث فيه تفويض الأمر إلى الله، فيه تفويض الأمر إلى الله. ولهذا قال اللهم لك أسلمت يعني انقدت لشرعك ودينك. أسلمت يعني أنا منقاد يا الله لشرعك ودينك. اللهم لك أسلمت انقدت لشرعك ودينك. وبك آمنت يعني صدقت. وإليك أنبت يعني رجعت إليك وتبت إليك. وبك خاصمت يعني خصومتي تكون فيك يا الله، فليست خصومة بالباطل وإنما هي خصومة بالحق. يقول اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، في الاستعاذة بعزة الله والتوسل بأسماء الله وصفاته من صفة الحياة. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، استعاذة بعزة الله، توسل بأسماء الله وصفاته من صفة الحياة. وفيه سؤال الله الهداية والثبات على الحق، في سؤال الله الهداية والثبات على الحق، فهو دعاء عظيم. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. أخرجه مسلم. وهذا الحديث فيه فضل عظيم، في فضل هذا الدعاء: اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وفي الحديث الآخر قالت أن أم سلمة قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت أم سلمة رضي الله عنها: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء زاغ. هو سيد الخلق عليه السلام. وأم سلمة تقول: يا رسول الله، تكثر من الدعاء يا مقلب القلوب. في اللفظ الآخر قال: فهل تخاف يا رسول الله؟ قال: وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد انقلبه. وهو عليه السلام إنما يقول هذا وهو معصوم عليه السلام، يقول تعبدا لله وشكرا له ولتتأسى به أمته عليه الصلاة والسلام. فيه إثبات الأصابع لله كما يقول جل الله وعظمته. جاء في الحديث الآخر أن إثبات خمسة أصابع لله عز وجل. جاء في الحديث أن الله تعالى يجعل السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والجبال على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، خمسة أصابع لا يشابه، لا تشابه أصابع المخلوقين، وهو سبحانه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. فهذا حري بالمسلم أن يكثر من هذا الدعاء الذي يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه، فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات، وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. ولفظ مسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن، وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. نعم. هذا الحديث فيه قوله: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه، يعني بطرف ثوبه، ثلاث مرات، ويحصل نفض الفراش بطرف الثوب أو بتحريكه أو بتحريك الغطاء الذي عليه كالشرشف، يعني يأخذ بطرف ثوبه، يعني عام يأخذ ب يحصل نفض الفراش بطرف الثوب أو بتحريكه أو بتحريك الغطاء الذي عليه بطرف الثوب أو بتحريكه أو بتحريك الغطاء الذي عليه. وإلى هذا ذهب شيخنا سماحة الشيخ عبد المنعم رحمه الله، ويؤيد هذا العموم بيان النبي صلى الله عليه وسلم للحكمة من هذا، يعني يؤيد العموم طرف الثوب أو تحريكه أو تحريك الغطاء، يؤيد هذا العموم بيان النبي صلى الله عليه وسلم للحكمة من هذا النفض بقوله، لأنه لا يدري ما خلفه عليه، لا يدري ما خلفه عليه، فقد يكون فيه بعض الحشرات المؤذية وغيرها من ذوات السموم، وهذا من باب الاستحباب. ثم يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول هذا الذكر: إن أمسكت اسمك ربي وضعت جنبي وبك، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، أي إن أمسكت نفسي فاغفر لها، يعني إن أمتها فارحمها واغفر لها، لأنه قد تقبض، قد تقبض روح الإنسان وهو في منامه. معنى إن أمسكت نفسي فارحمها، يعني إن أمتها فاحفظها، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، يعني إن أمتها فارحمها واغفر لها، لأنه قد تقبض روح الإنسان وهو في منامه، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقوله: وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، أي إن أبقيتها ورددتها إلى الحياة فاحفظها من الشرور والفتن بما تحفظ به عبادك الصالحين. فهو دعاء عظيم ولجوء إلى الله عز وجل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. أخرجه البخاري. نعم. هذا الحديث فيه حديث أبي هريرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بحفظ زكاة رمضان يعني صدقة الفطر، كانوا في آخر الشهر جمعت زكاة رمضان زكاة الفطر صاع على كل حد، فكان أبو هريرة هو الثمن على حفظها، فبنوها كذلك إذا رأى شخص يعني على صورة رجل دخل وجعل يحثم من الطعام، فأخذه أبو هريرة فقال لا أرفع عنك إلى رسول الله، فقال دعني فإني فقير وصاحب عائلة عيال عند عياله، فرق له أبو هريرة وتركه. فلما كان في الصباح قال النبي ما فعل سرك البارحة يا أبو هريرة؟ قال رسول الله زعم أنه ذو حاجة وذو حيال فتركته، وقال إني لا أعود، قال لا سيعود، فرصده أبو هريرة يقول النبي فعاد، جعل يحث الطعام فأخذه، فقال دعني فإني فقير وصاحب عائلة محتاج، فرق له وتركه. فلما كان في الصباح قال له ما فعل سرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال الرسول زعم أنه فقير وأنه ذو حاجة فتركته، وزعم أنه لا يعود، فقال لقد سوف يعود، لقد كذب الرسول. فعاد في الليلة الثالثة فأخذه أبو هريرة فقال دعني فإني صاحب حاجة، قال لا هالمرة ما ترك، هذه ثالث مرة، ثلاث ليال وأن تزعم أنك لا تعود ثم تعود ما يمكن أترك، قال دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بها، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما علمه وكان أحرص شيء على الخير بهذا تركه. فلما كان في الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ربي فما فعل سرك البارحة؟ قال رسول زعم أنه علمني كلمات ينفعني الله بها، قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال على كلام من الله حافظ ولا يقرب الشيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقك وهو كذوب، هو كذوب لكن في هذه المرة صدقك، صدق في هذه المرة وهو كذوب. فهذا الحديث فيه مشروعية قراءة الكرسي، قراءة آية الكرسي عند النوم، وأنها من أسباب حفظ الله العبد من الشيطان. في هذا الحديث فيه مشروعية قراءة آية الكرسي عند النوم، وأنها من أسباب حفظ الله العبد من الشيطان. وقوله لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، هذا من قول الشيطان والنبي أقره. وقوله صدقك وهو كذوب ذاك شيطان، فيؤخذ الحكم، يؤخذ هذا الحكم من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لا من قول الشيطان، لكن النبي صدق في قوله لا يزال عليك من الله حافظ، صدق في أنها تقرأ عند النوم. وفيه قبول الحق في الحديث، قبول الحق من جاء به، قبول الحق من جاء به ولو كان كافرا ولو كان شيطانا، فالشيطان تكلم بالحق فقبل الحق منه. واليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إن نجد أن الله يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع والسماء على أصبع، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول اليهودي، صدق اليهودي لما تكلم بالحق، فالحق يقبل من جاء به ولو كان كافرا لأنه حق. فهذا الشيطان شيطان ومع ذلك تكلم بالحق فأقره له. فقراءة الكرسي مشروعة عند النوم، وهي من أسباب حفظ الله، وأنه لا يقرب الشيطان حتى يصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ الشيطان على ذلك فيأخذ الحكم من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره له. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده، أخرجه البخاري. نعم. المراد بالمعوذات قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، المعوذات سميت معوذات يعوذ بها. في هذا الحديث مشروعية التعوذ والقراءة عند النوم بهذه السور الثلاث، مشروعية التعوذ والقراءة عند النوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع يديه هكذا، يجمع يديه ثم يفتح قراءة قل هو الله أحد ثم ينفث، ثم قرأ قل أعوذ برب الفلق ثم ينفث، ثم قرأ قل أعوذ برب الفلق ثم يمسح وجهه ورأسه وما أصاب من جسده، ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة، ثلاث مرات في مشروعية التعوذ والقراءة عند النوم. كان النبي يمس يجمع يديه فينفث بهما ويقرأ هذه السور ثم يمسح بهما وجهه ورأسه وما استطاع من جسده، ثم يعيده مرة ثانية وثالثة كما في الحديث الآخر. نعم، أنه كرر ثلاثة. نعم، الأول يقرأ أحسن الله عليك ثم ينفث. نعم، يعني لا، القراءة قبل ثم نعم يقرأ قل هو الله ثم ينفث، ثم يقول أعوذ برب الفلق ثم ينفث، ثم يقول أعوذ برب الناس ثم ينفث، ثم يمسح بهما وجهه ورأسه وما استطاع من جسده، ثم يعيدها مرة ثانية. القراءة قبل يقرأ ثم ينفث. نعم، نعم، أحسن الله إليك. عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى في يدها من الرحى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم فقال مكانك، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم. وفي رواية التسبيح 34، متفق عليه. نعم، هذا ذكر 100، يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، تكون 100. وهذا الذكر يشرع عند النوم، ومن واظب على هذا الذكر عند النوم فإنه لا يصيبه عياء ولا تعب. إن فاطمة رضي الله عنها شكت التعب من العمل، وأنها تجلس كثيرا عند الرحى تطحن، والناس كان الناس عندهم شدة، يعني البر إذا كان يريد الطحن يأخذ وقت طويل، يكون ساعة ساعتين ثلاث وتدير الرحى بيديها. الآن الحمد لله الآن وسائل الراحة كثيرة عندنا الآن، ما كانت توجد في الأزمنة السابقة ولا يحلم بها أحد. فشكت إلى النبي ما تجد من التعب، طلبت خادم، يعني امرأة خادم تخدمها من الغزو من السبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعطيكم خادم، وأطاعها وأتركها للصفة وهم فقراء اللي جالسين في الغرفة في المسجد يطون، وقال هذا لكم خير لكم من خادم. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال أرشدهم إلى هذا الذكر، ففعلت عائشة فاطمة رضي الله عنها فما أصابها تعب بعد ذلك. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد بلغنا أن من حافظ على هؤلاء الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل ونحوه. الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول إن بلغنا أن من حافظ على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء فيما يعانيه من شغل ونحوه. وكان علي رضي الله عنه يحافظ على هذا الذكر عند النوم، يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33. فقال له قائل: يا أمير المؤمنين، ما تركت هذا الذكر؟ قال: ما تركت ولا ليلة. قال: ولا ليلة صفين؟ ليلة صفين ليلة حرب طروس بين إيش؟ بين علي ومعاوية، بين أهل الشام وأهل العراق، حرب طروس، يعني إنسان يهتم في اهتمام. فهذا السائل يعني من شدة الحافظ قال: يا ما تركت هذا حتى الليلة هذه ليلة الحرب الضروس؟ قال: ولا ليلة صفين، ما تركت ولا ليلة صفين. ولكن في الغالب ان الانسان يعني هذا الذكر الشيطان يحرص على الانسان وينيبه، ياتيه النوم قبل ان يكملها. وهذا مجرب انه ياتيه النوم وينعس وينام قبل ان يتم هذا الذكر، الا اذا اعتنى واهتم، لان الشيطان حريص على ايش؟ على ان لا يحصل على هذا الخير. نعم. أحسن الله. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أخرجه البخاري. نعم. عن البراء. أحسن الله. عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أخرجه مسلم. نعم. هذا الحديث فيه مشروعية هذا الذكر عند النوم: باسمك اللهم أحيا وأموت، لأن الإنسان قد يموت في نومه، والنوم موتة صغرى، لكن يقول قد يموت الموتة الكبرى. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فسمى النوم موتا، قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرىكم بالنهار. فالنوم موتة صغرى، ولهذا يشعر الإنسان إذا استيقظ أن يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. بعدما أماتنا يعني بالنومة التي هي الموتة الصغرى، وإليه النشور البعث يوم القيامة، ينشر الناس ويخرجهم من قبورهم. والحديث الثالث يقول حديث أنس قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. يعني كثير من الناس لا كافي له ولا مؤوي، ولا مؤوي لهم في أرض الله الواسعة، فأنت تحمد الله على هذه النعمة أن الله أطعمك وسقاك وكفاك وآواك. وكثير من الناس لا كافي له ولا مؤوي له في أرض الله الواسعة. والحمد لله الاستغراق، يعني جميع أنواع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا. والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله، ثناء على المحمود مع الحب، مع محبة، محبة وإجلال. ثناء الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية الجميلة مع الحب، بخلاف المدح. إذا كان ثناء على الصفات غير الاختيارية ما يسمى حمد، يسمى مدح. وكذلك إذا لم يكن معه حب يكون مدح. فأنت تمدح الأسد بأنه قوي العضلات، هذا تمدح الإنسان بأنه طويل أو بأنه جميل، هذا ما له صنع ولا له اختيار، ما له اختيار فيه، بخلاف الصفات الاختيارية تمسح بأنه كريم، بأنه حسن الخلق، بأنه يعين الناس ويحمل الكل، هذه الصفات الاختيارية. الصفات الاختيارية مع المحبة. فالحمد هو الثناء على الله بالصفات الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه. وهذا الحديث في استحباب هذا الذكر وتذكر نعم الله والثناء عليه عند النوم. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلاً إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. اللهم صل وسلم. في هذا الذكر اعتراف بأن الله تعالى هو الخالق المتوفي، وهو الموصوف بالخلق وبالإحياء وبالإماتة. في هذا الذكر اعتراف بأن الله هو الخالق: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، اعترف بأنه متوفي. قال: فاحفظها، في سؤال الله حفظ هذه النفس إذا عادت للدنيا، أو المغفرة انقبضها، يعني هي في النوم الآن، فأنت تسأل الله العافية، أن أحياها أن يحفظها إذا عادت للدنيا، أن يحفظها من الفتن، وإن أماتها أن يغفر لها، انقبضها أن يغفر لها. وفي سؤال الله العافية في الحالين، في حال الحياة في حال الممات، وهذا في فضل سؤال الله العافية. اللهم أسألك العافية في الحالين، يعني إن أحييتها أو أمتها فأنا أسألك العافية في حال الحياة في حال الممات. ومن رزق العافية رزق خيرا عظيما، العافية لا يعدلها شيء. نعم. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. نعم. وهذا الدعاء ذكر دعاء عظيم، وفي مشروعية النوم على الشق الأيمن، أن يضجع على الشق الأيمن ثم يقول هذا الدعاء: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء. وتوسل بربوبية الله للسماوات وربوبية الأرض وربوبية العرش وربوبية لكل شيء، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، القرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. وهذا عام شامل لجميع الأشياء، جميع الحيوانات، الإنس والجن والحيوانات والحشرات والدواب كلها الله تعالى آخذ بناصيتها، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. ثم قال، ثم توسل الله، قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه أربعة أسماء الله تعالى، أربع متقابلات، أربع أسماء: اسم الله الأول، واسم الله الآخر، واسم الله الظاهر، واسم الله الباطن. قد جاءت هذه الأسماء الأربعة في القرآن الكريم في سورة الحديد، قال الله تعالى: هو الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قد جاء تفسيرها هذه الأسماء الأربعة في هذا الحديث، فسرها قال: اللهم أنت الأول، تفسير ما هو؟ أنت الأول فليس قبلك شيء. إذا ما معنى الأول؟ الذي ليس قبله شيء. تفسير: ما هو الأول؟ الذي ليس قبله شيء. وأنت الآخر، تفسيره: الذي ليس بعده شيء. إن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، والله هو الأول الذي لا بداية له، لأنه لو كان له بداية لكان مسبوق بالعدم، كما أنه الآخر الذي لا نهاية له، لأنه كان له نهاية لكان يعقبه العدم، والله تعالى لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم. اللهم أنت الأول، وهذا أولى من قول بعض المتقدمين يسمون الله القديم. القديم لا، ليس من أسماء الله، والقديم ليس من قديم. القديم هناك ما هو أقدم منه، بخلاف اسم الله الأول. إذن اسم الله الأول، معنى الأول الذي لا، الذي ليس قبله شيء ولا بداية له، والآخر هو الآخر الذي لا نهاية له وليس بعده شيء، وليس بعده شيء، والظاهر وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، لأنه سأل فوق العرش، سقف المخلوقات العرش، تنتهي، انتهت المخلوقات، نهايتها سقف عرش الرحمن، السماوات السبع، فوق السماء السابعة بحر بين السماء وعلاه كما بين السماء والأرض، وفوقه الكرسي ثم العرش، والعرش هو سقف المخلوقات ونهايتها، والله فوق العرش. الله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذا تفسير الظاهر ما هو؟ الذي ليس فوقه شيء. تفسير الباطن الذي ليس دونه شيء، يعني لا يحجبه شيء من خلقه، لا يحجبه شيء من خلقه. طيب هذا الوسيلة، ما هو الدعاء؟ اقضي عني الدين وأغنينا من الفقر. وكان يروي ذلك على أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الدعاء، الوسيلة العظيمة، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا رب كل شيء، فالق الحب والنوى، ونزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. أقول قوله أعوذ بك في دعوتها، الدعوة الأولى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، والدعوة الثانية اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. الدعوة الأولى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، يعني من شر كل شيء من المخلوقات، لأن كلها في سلطان الله وهو آخذ بناصيتها، فكأنه استعاذ بالله من جميع الشرور. كل المخلوقات الله آخذ بناصيتها. وقول أقضي عني الدين، قد يكون بعض الإنسان ما على دين، كيف أقضي بها؟ أسأل أقول أقضي عني الدين وأغنى من فقر، وأنا أقول غني الآن، من الفقير؟ أقول أقضي عني الدين، يعني على الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء ولم يكن عليه، فقد يقال أن الدين يشمل دين الله ودين العباد، يشمل دين الله ودين العباد، دين الله حقوقه التي أوجبها عليك. وقوله أغنى من الفقر، والفقر أيضا عام، يشمل فقر النفس وفقر ذات اليد، أغنى من الفقر، ولو كنت غني أيضا النفس فقيرة إلى الله، محتاجة إلى الله، يشمل فقر النفس وقلة ذات اليد، وقلة ذات اليد، فيدعو به كل أحد محتاج إلى الله في بقائه وبقاء ما عنده. وفي هذا الحديث التوسل إلى الله بربوبيته وخلقه وفلقه الحب والنوى وإنزاله الكتاب وأسمائه وصفاته، حديث عظيم. توسل الله بربوبيته وخلقه وفلقه الحبة والنواة وإنزاله الكتاب وأسمائه وصفاته. نعم. عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإذا مت مت على الفطرة. فإذا ولا فإن؟ أحسن الله إليك. فإن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول، متفق عليه. وفي لفظ: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفي رواية أخرى: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. هذا ذكر عظيم، يقوله الإنسان عند النوم آخر ما يقول، آخر شيء يقول هذا، يضجع على شقه الأيمن ويدعو بهذا الذكر: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفي لفظ: وجهي إليك، وأفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا ذكر عظيم في إعلان الإيمان بالله ورسوله، في إعلان الإيمان بالله ورسوله، فيه اللجوء إلى الله، وفيه اللجوء إلى الله والضراعة إليه والتوكل عليه والتسليم لحكمه والانقياد لشرعه والإيمان بقضائه وقدره وبكتابه وبنبيه. ولهذا صار هذا بهذه المثابة، أنه من قالهن ثم مات من ليلته مات على الفطرة، يكون يتوضأ وضوء الصلاة ثم يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول هذا الذكر آخر ما يقول. هذا فيه هذا الذكر العظيم، فيه اللجوء إلى الله، فيه الضراعة إلى الله، فيه التوكل على الله، فيه التسليم لحكم الله، فيه الانقياد لشرع الله، فيه الإيمان بقضاء الله وقدره، فيه الإيمان بكتاب الله، فيه الإيمان بنبي الله. في هذا الحديث فضل هذا الذكر، وفيه فضل أن يبيت المسلم على الطهور، وفي استحباب أن ينام على شقه الأيمن، واستحباب أن يجعل كفه اليمنى تحت خده الأيمن أيضا، كفه اليمنى تحت خده الأيمن. فيه أن الأذكار لا يغير لفظها ولا تروى بالمعنى، بل يقول الإنسان كما وردت بلفظ هذه، لأن السائل لما قال له، لما أراد أن يعيد الذكر قال قرأها ثم قال: آمنت برسولك الذي أرسلت، قال: لا، قل بنبيك الذي أرسلت، فدل على أنه لا يغير اللفظ. أعادها، لما عادها قال: آمنت برسولك الذي أرسلت، قال: لا، قل آمنت بنبيك الذي أرسلت، والمعنى واحد، فدل على أن الأذكار لا يغير لفظها، مثل القرآن ما يغير لفظ الأذكار اللي وردت كما وردت، ما تغير لفظها. لما قال آمنت برسولك الذي أرسلت، قال: لا، قل بنبيك الذي أرسلت، هذا في إثبات النبوة وإثبات الرسالة، دل على أن الأذكار لا تغير لفظها ولا تروى بالمعنى، بل يقوله الإنسان كما وردت بلفظها. وهي أن هذا الذكر من آخر ما يقال عند النوم. نعم. أحسن الله إليكم. إذا ما تيسر له أن يقول هذه يعني أذكار جميعا عند النوم، نعم، هل يقال بأنه يعني يتخير أحيانا هذا وهذا؟ نعم، وهذا مستحب، أقول ما هو مستحب ليس بواجب، يقول ما تيسر له ما استطاع. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. أخرجه البخاري. نعم، في هذا الحديث فضل من تعار من الليل، من تعار من الليل يعني من استيقظ ثم قال هذا الذكر، رفع صوته بهذا الذكر، فيه أن يشرع الإنسان الذي يستيقظ من الليل أن يقول هذا الذكر إذا استيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول: اللهم اغفر لي. وإذا قال اللهم اغفر لي أو دعا استجاب له، فإن توضأ وصلى قبل الصلاة. فضل هذا الذكر يقول إذا استيقظ من الليل، ولو كان من استيقظ من جنب على جنب، قل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي. فيه فضل هذا الذكر، في أن يشرع الإنسان الذي استيقظ من الليل أن يقول هذا الذكر إذا استيقظ. وفيه فضل هذا الذكر، وأنه من أسباب المغفرة واستجابة الدعاء وقبول صلاته. هذا الذكر من أسباب المغفرة واستجابة الدعاء وقبول صلاته. نعم، أحسن الله إليك. ما المقصود قبول صلاته؟ صلاة الليل؟ نعم، صلاة أو صلاة الليل خاصة بعد هذا الذكر فقط؟ يعني إذا قال هذا الذكر ثم قام وتوضأ وصلى قبل الصلاة، صلاة الليل. نعم، أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة. أخرجه مسلم. نعم، فيه مشروعية قراءة العشر الآيات من آخر سورة آل عمران إذا قام من الليل، قام الليل للصلاة. وفي اللفظ الآخر أنه قام وجعل يمسح النوم من عينيه ويقرأ هذه الآيات، يعني يقول الذكر السابق: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي. ثم يقرأ هذه الآيات العشر: إن في خلق السماوات والأرض، ثم يتوضأ ويصلي: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر السورة. هذا من آخر سورة آل عمران، عشر آيات، أولها: إن في خلق السماوات والأرض. وهذا مستحب. نعم، أحسن الله إليكم. قوله: فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، هنا يعني الحديث السابق، هل يقال بأنه بعد هذا الذكر يصلي صلاة خاصة بسبب تعاره من الليل وقوله هذا الدعاء، أو يقال يعني أنه يقدم صلاة الليل بما أنه تعار من الليل؟ يعني يستحب، ليس بواجب، يستحب. فإذا قال هذا الذكر وصلى كان هذا من أسباب قبولها، لأنه قام على الذكر، استيقظ وقام على الذكر، وذكر هذا الذكر العظيم، ثم توضأ وصلى، فكانت هذا الذكر السابق مع الوضوء والصلاة من أسباب قبولها، من أسباب قبولها. وهذا مستحب، كله مستحب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. أخرجه البخاري. عن أبي قتادة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. وفي لفظ البخاري: فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. أخرجه مسلم. نعم، هذا في هذا الحديث أن الإنسان إذا رأى ما يحب فليحمد الله عليها وليحدث بها من يحب. إذا رأى يحبها يحمد الله ويحدث من يحب، وإذا رأى ما يكره فينفث عن شماله ثلاثا، ويستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى، ويتحول عن جنبه الذي كان عليه ولا يحدث به أحدا، ويتوضأ ويصلي كما في الحديث الآخر، ولا تضر هذه الرؤيا. إذا رأى يحبها ماذا يعمل؟ يحمد الله يقول الحمد لله ويحدث بها من يحب. وإذا رأى ما يكره ماذا عليه؟ عليه أمور. الأمر الأول ينفث عن شماله ثلاثة، يقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. يتعوذ من الشيطان ثلاثا ومن شر ما رأى ثلاثا، ويتحول عن جنبه الذي كان عليه، إن كان على اليمين يكون على اليسار، وإن كان على اليسار يكون على اليمين، يعني الإكمال الأول. ولا يحدث بها أحدا، ويتوضأ، جاء في الحديث الآخر يتوضأ ويصلي فإن لا تضره. فصار يعمل ماذا يعمل إذا رأى ما يكره؟ ينفث عن شماله ثلاثا، يستعيذ بالله ثلاثا من الشيطان، ويستعذ بالله ثلاثا من شر ما رأى، ويتحول عن جنبه الذي كان عليه، ولا يحدث بها أحدا، ويتوضأ ويصلي، ستة أشياء ولا تضره. أما إذا رأى ما يكره ما يحب فإنه يحمد الله عليها ويحدث بها من يحب. نعم، إن شاء الله بعد الصلاة نكمل عشان البقية تكون إن شاء الله يوم الثلاثاء، نكمل يصير ننتهي يوم الثلاثاء، لأن باقي طويل، فنأخذ بعد الصلاة ولو ما طولنا وقت قصير عشان يبقى بقية يوم الثلاثاء إن شاء الله نكمل. نعم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أخرجه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أخرجه مسلم. هذان الحديثان فيهما بيان مشروعية هذا الذكر عند النوم وعند اليقظة. فعند النوم يقول: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، يعني أنام وأحيا وأموت على اسم الله، على اسمك يا الله وعلى ذكرك. يقول: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، يعني أنام وأحيا وأموت على اسمك يا الله وعلى ذكرك. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. فسمى اليقظة من النوم حياة، قال: اللهم الذي أحيانا، وهو أحيا من النوم، سماها حياة، سمى اليقظة من النوم حياة، وسمى النوم وفاة، سمى النوم وفاة وسمى اليقظة حياة. لماذا؟ لأن النوم وفاة صغرى. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أسألك خير هذه الليلة، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وفي لفظ: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: فأصبحنا وأصبح الملك لله. أخرجه مسلم. حديث الأول: حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في كفتاه. قيل كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه من كل سوء، والصواب أن الله كفتاه من كل سوء. لماذا؟ لأن النبي كان يقرأها ويقوم الليل. لو كان كفتاه من قيام الليل النبي يقولها ويقوم الليل، دل على المراد كفتاه من كل سوء. والحديث الثاني حديث ابن مسعود: مشروعية هذا الذكر، إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، وإذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أسألك خير هذه الليلة وخير ما، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وفي المساء يقول: أمسينا وأمسى الملك لله، وفي الصباح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله. في الليل يقول: أعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وفي النهار يقول: أعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. وإذا أصبح قال ذلك: أصبحنا وأصبح الملك لله. هذا الحديث فيه أن هذا الذكر مشروع في الصباح وفي المساء، مشروع في الصباح وفي المساء. ففي الصباح يقول: أمسينا وأمسى الملك لله، وفي الصباح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله. والمعنى الاعتراف لله بأن الملك له، وأنه المدبر، وأنه المتصرف في جميع الأمور. المعنى اعتراف لله تعالى بأن الملك له سبحانه وتعالى، وأنه المدبر، وأنه المتصرف في جميع الأمور. لا نقف على هذا، بعد الصلاة إن شاء الله نكمل إن شاء الله. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم.